ايوه المهم نفس الكلام اللي سبحان الله بالنسبه للآمدي ايوه يقال في نسبه التغلبي او الثعلبي او الثعلبي الآمدي ثم البغدادي ثم المصري ثم الحموي ثم الدمشقي الحنبلي ثم الشافعي فيقال التغلبي او الثعلبي نسبه الى قبيلته فالبعض ينسب الى بني تغلب والبعض الى بني ثعلبه ولا ارى مانعا من الجمع بينهما اذ لا تعارض فبنو ثعلب بطن من تغلب فهم بنو ثعلبه بن بكر بنو ثعلبه بن بكر فتكون نسبته الى تغلب من باب النسبه الى قبيله الام والى ثعلبه من باب البطن المتفرع من قبيله الام واحد يقول الثعلب ايوه هكذا افادك الله الله يحفظك انا صايب عاده في مثل هذا انا اتحرر بس ما اعرف من صاحب البحث هذا يعني عندنا دراسه عن الآمدي انا حاولت اوصل لرساله الجيزاني ايوه بس ما وجدتها يعني بالنت يعني الآمدي اصوليا اللي ناقش فيها الشيخ احمد أنا ما ناقشت لكن متجنى عليه شيخ أحمد ناقشه هو تجنى عليه وتجنى على غيره ما يسام آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام كل مغراوي الله يسامه تجنى على جميع المفسرين برسالة حتى القرطبي وغيره وغيره فطالب العلم يبين الخطأ ويبين الصواب لكنه لا يتهجم على العلماء المغراوي مغراوي ايوه هذا طالب علم هو كتب رسالته الدكتوراه كانت على المفسرين الله عقائدهم والله كذا ايوه متشدد عنده شده يعني غريب عنده شده زايده معروف نعم يقول امامه الزركشي الشيخ هو يعني الله يرحمه يعني دكتور هذا الهلال تقي الدين تقي الدين تفضل نعم قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة قال الماوردي والروياني في باب الأماني في كتاب السير ما يتضمن دعوة الكفار على ثلاثة أقسام أحدها ما هم محجوزون فيه بالعقل دون السمع هو معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى آله ويقصد الرسول حيث هو ايوه انا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ايوه معنى انه اللي عهدية عنده ايوه وحججه الدالة على صدقه والثاني ما هم محجوزون فيه بالسمع دون العقل وهو ما تضمنه التكليف من امر ونهي والثالث ما اختلي فيه وهو التوحيد هل هم محجوزون بالعقل او بالسمع وفيه وجهان بهما معا حجزون بالجميع أنه الحقيقة أدلة العقل والسمع يعني في مكان متقارنات ولذلك الآيات التي جاءت تخاطب الكفار مع أنها وحي كانت هي دائما ترشد الى الايات الكونيه والى استعمال العقل ايوه الله يقول فيه وجهان احدهما انهم محجوزون بالعقل دون السمع والثاني به قال اكثر البغداديين ابو حامد هم محجوزون بالسمع وان وصلوا الى معرفته بالعقل يعني هذا يدل كله على انه يقصد الكفار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاقوال ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لا حكم حتى في التوحيد لا أنا قصدي أنه يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو يعني ما كنا معذبين حتى نبقى يا رسول والعذاب يقع على الأصول والفروع على الأصول إذا كان يقع على الفروع فالأصول من باب أولى الله يحفظك ولكن ثمرة الاختلاف لا توجد في الدنيا لأن من آمن لا يؤمر بالقضاء ولا يؤمر به وإن صلى في حال كفره لا يقبل منه الله يحفظه فتكون الثمرة في من مات والعياذ بالله وهو كافر يعاقب على تركه الأصول وعلى تركه الفروع وهو مثل ما ذكر هذا بالدليل السمعي المقال ما سلككم في سقر الله يحمد الله. يقول الثاني وبه قال أكثر البغداديين أبو حامد هم محجوجون بالسمع وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل. قال وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في التكليف، هل اقترن بالعقل أو تعقبه؟ فإن قلنا اقترن بالعقل وهم محجوجون بالعقل دون السمع، وإن قلنا تعقب العقل فهم محجوجون في التوحيد بالسمع دون العقل. طيب هو تعقب العقل، هو العقل شرط في التكليف، إيش قصده؟ لكن معرفة الحجة، قيام الحجة بالرسالة أو ممكن تكون بالعقل أيضا. العقل ما يهتدي لكل شيء، قد يهتدي في الجملة لكن ما يهتدي لكل شيء إلا بالسمع، ولذلك الصحيح أنهم محدودون بالعقل والسمع. أيوة. بعد بعثة النبي، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قبله شيخنا؟ وقبله كل الناس جاءهم رسول هم محدودون بالرسالة بالعقل والسمع. وهل الفترة ما يكون يعني الحجة قائمة عليهم يعني؟ الفترة لا لا، يعني من لم يأتي رسول يعني لم يعني يكلف حتى يأتيه الرسول أو تبلغه الرسالة ولو من غير رسول، لأنه قال بأنذركم به ومن بلغ. أيوة. والأخبار طيب في عمرو بن لحي وغيره، أول من سيب السوائب أو كذا، هذه تنزل على أنه من باب ما ورد فيه التخصيص، فالصور التي وردت أو المسائل التي وردت في الوحي تخرج ويبقى الباقي على عمومه. نعم. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى فائدة: اعلم أنه نقل عن جماعة من كبار أصحابنا موافقة المعتزلة في قولهم يجب شكر المنعم عقلا، ويجب العمل بخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا، منه ابن سويج وتلميذه الإمام الكبير محمد بن علي القفار الشاشي الذي قال فيه الحاكم في تاريخ نيسابور هو أعلم الشافعيين فيما وراء النهر بالأصول. هو الحقيقة أنه العقل، يعني العقل هنا ما له دخل في الإيجاب والمنع، وإنما هو يجوز بس، ما زاد على الجواز هذا يحتاج إلى دليل، وما كون العقل يوجب الاحتجاج بأحد الأحد أو يمنعه هذا كله ما هو صحيح. الله يحفظك. أيوة. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر أن القفار كان في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا بالاعتزال، ثم رجع إلى مذهب الأشعري. أيوة. يعني مذهب أهل السنة عندهم. نعم. هو طبعا يعني أنا دائما أنبه على أن الناس يظلمون الأشاعرة، يجعلونهم مثل أهل الأهواء ومثل الفرق، وهذا غير صحيح. ليش الواقع ما صحيح؟ الواقع أن هؤلاء علماء وأهل السنة وليس عندهم بدع، وإنما عندهم اختلاف مع يعني في قضية التأويل، تأويل بعض الصفات. اختلاف أو خطأ شيخنا؟ ها؟ اختلاف أو خطأ تعدونه يعني؟ هو الاختلاف يعني هو خطأ عند غيرهم وهم لا يجعلونه خطأ. أي ولكن أقول من يرى أنهم أخطأوا لا يهاجمهم ولا يجعلهم مع الفرق الضالة، هم ليسوا من الفرق الضالة، بعيدين من هذا. من ابن تيمية؟ أيوة. الاعتقاد المفصل قالوا من يسب الأشاعرة يعزر. نعم. أيوة، لأنه هؤلاء مسلمون وعلماء، وبعدين لو أخطأوا هذا لا يبيح يعني أعراضهم ولا. أيوة. نعم. قلت لنا شيخ أنهم أخطأوا لكن لا نوافقهم على التأويل. أيوة، كلهم أنا في رأيي أنهم أخطأوا في تأويلهم لبعض الصفات دون بعض. أيوة. وإن كانوا هما عندهم حجج، والذين يمنعون التأويل مطلقا هذا غير صحيح، ولكن الإسراف في التأويل وأنه صرف صفات الله عز وجل عن ظاهرها لا لدليل هذا خطأ. أيوة. هم كذلك شيء يعني هم طبقات، يعني بعضهم غالب في التأويل هذا هو التأويل. يعني في أنا بحثت مع بعض الإخوة في قضية أحاديث، حتى صاحب الإضاءة المقري رحمه الله لما قال والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا، يقول هذا ما يصح لا في نص يوهم غير اللائق. خير صحيح، يعني الحديث الذي كنت سمعه كنت بصره إلى آخره، هذا الحديث لا يمكن يجعل على ظاهره، لأنه معناه أن يكون الله تعالى على ذلك جزء من المخلوق، وهذا لا يمكن، لا بد يصرف عن ظاهره هذا. لماذا يؤولونه؟ نعم؟ لماذا يؤولونه؟ لماذا أوجبوا التأويل؟ هذا واجب التأويل. لماذا أوجبوا التأويل؟ من هم؟ الأشاعرة. لتنزيه الله، هذا حتى غير الأشاعرة يقولوا. نعم، لكن التأويل الذي يحتمل هو اللغة العربية. لكن مجمل يعني. هم يعني. لا ما هو مجمل. هذا ما هو مجمل. هو أوجب التأويل في كل الصفات. من هو؟ ما كل الصفات، لا ما هو كل الصفات، في بعضها أثبت سبع صفات وأول الله هم صفات الأفعال يؤولونها. وأنا سمعت كلام عند الشيخ ونغير سمعته الشيخ الددو قال إنه في صفات متفق عليها وفي صفات أصلا ما هل هي صفة ما متفق على أنها صفة وجعلها صفة، هذا مو ثابت عن السلف. أيوة مثل الوجه هذا يعني ويوم يكشف عن ساق كونه الله عز وجل قال صفة الساق وصفة الوجه، هذا مو وارد عن السلف. يقول أضيف إلى الله تعالى. طيب أضيف إلى الله لكن ما هو صفة. أنا قصدي إنه هذه الأشياء يعني طبعا العلماء رحمه الله الأولى إنه الواحد ما يأول حتى في صفة المعية التي أولها السلف ممكن ما نأولها أصلا، نجعلها معية لائقة بكمال الله وجلاله ونقطعت معنا عن درجة كبيرة مثل بقية الصفات. نعم قال الشيخ ابن عثيمين يعني ها؟ ابن عثيمين مشى المعية كذلك قال معية تليق به. هذا اللي ابن باز قال العلم والنصرة والتأييد. وطيب وش إذا كانت المعية، وانا اظني ما ذكرت لكم مره انه انا استنتجت يعني استغفر الله من انا استنتجت انه صفه وردت بدليل خاص لا ينبغي ان تؤول بها صفه اخرى. كل صفه ثبتت بدليل يخصها لا ينبغي ان نؤول بها صفه اخرى اذا ثبتت بدليل اخر، مثل صفه المجيء من صفة المعية. ليش نقولها بالعلم والعلم وارد في آية في آيات؟ ليش نقولها بالعلم والعلم ثابت بالعلم ثابت بأدلة تثبت أن العلم صفة من صفات الله عز وجل؟ نعم علوبك العلم صفة والمعية صفة، هذا لأنه كل واحد. وكذلك المجيء الله عز وجل قال وجاء ربك وقال وجاء أمر ربك، ما نحمل هذا على هذا. يا كونك تؤول هذه بهذه ليس ولم بالعكس. ليش؟ لأن كلهم وارد بها دليل منفصل. نعم الله يحفظك. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد والأستاذ أبو إسحاق في تعليقه في أصول الفقه وقد حكى هذه المذاهب، اعلم أن هذه الطائفة من أصحابنا ابن سويج وغيره كانوا برعوا في فن الفقه ولم يكن لهم قدم راسخ بالكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنوا عبارتهم وقولا في شكر المنعم عقلا فذهبوا إلى ذلك غير عالمين فيما تؤدي إليه هذه المقالة من قبح القول. انتهى. طيب ما من قالوا شكر المنعم واجب بالعقل وواجب بالشرع، ما هو المحظور؟ المحظور أنهم بنوه على القاعدة. لا هو هذا قضية الاعتقاد. نعم. ما هو قضية القول. نعم والاعتقاد غير انه مبناه التحسين والتقبيح. ايوه كلهم هو بنوا على التحسين والتقبيح. انا ما ابنيها على كلام، انا اقول ما يعني ما ابنيها على انه الاشياء انها حسنة في ذواتها قبيحة تقوى في ذاتها وان لها صفات هي التي تجعل الشارع يأمر بها صفات الحسن، وإذا كان فيها صفات قبح الشارع ينهى عنها. هذا هو الذي ننكر عليه. نعم. الله يحفظك. في كلامك السابق بارك الله فيك، وهو معكم نقول يعني هذه صفة المعية خلاص ونسكت، يعني لا نقول لا ذات ولا علم ولا يعني ننزوها، هذا هو هكذا يعني حسب النص. يقول إمام الزهري إذا كان أحد عنده شيء زيادة بدليل يأتي به، هذا هو الأصل. هنا حينما قال الدرقشي رحمه ولم يكن لهم قدموا راسخون في الكلام، يقصد الكلام هنا العقائد يعني. نعم، الكلام اسم علم على أصول الدين عندهم، يقال له أصول الدين، وأحرى ما يسمى به أنه أصول الدين. حتى العقيدة هو عقيدة، العقيدة فيها خربان وهي صحيح، والتوحيد وما التوحيد، بس في شركيات لابد تقرأ. أيوه. الله يحفظك. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وهذان الوجهان في الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة الاعتزال، كونه كان معتزلين ثم عاد، وكونه قرأ كتبهم يعني. رحمه الله جميعا. يقول: وهذان الوجهان في الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة الاعتزال، وهذان الوجهان في الاعتذار، كأنهم في الاعتذار والخبر يعني انتهى الكلام. يقول: هذان الوجهان في الاعتذار عن هؤلاء الأئمة من وصمة الاعتزال. نعم. ذكرتم هنا بس تعريف الأعلام هؤلاء. أي. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة ذهب الجمهور إلى أن المكروه قبيح، وهذا ما فيه إخوان، هذا أيه كلها يعني تعريف بالأشخاص. لا، في أقوال هذه أشياء، هذه مسألة إنه نقل عن بعض العلماء موافقة المعتزلة. لا، مو مسألة شكر المنعم، قلنا هذه الأولى اللي هي الكفار مالهم اللي سبق معانا المجلس الماضي شيخنا. إيه خلاص. أيوه. نعم تفضل. قال: مسألة ذهب الجمهور إلى أن المكروه قبيح، وقال إمام الحرمين في التلخيص: لا حسن ولا قبيح. والخلاف يلتفت على تفسير القبيح، فأكثر أصحابنا أي يلتفتوا، أنا ذكرت في المقدمة أني ما وجدت إلا عنده يلتفت على يرجع يعني. أيوة، هو من معنى يبنى. هو يبنى لأنه يعني التفت ينبغي والتفت إليه. أيوة. نعم الله يحفظكم. نعم أشغانس كيف حالك؟ قال الإمام رحمه الله تعالى: مسألة ذهب الجمهور إلى أن المكروه قبيح، وقال إمام الحرمين في التلخيص: لا حسن ولا قبيح. والخلاف يلتفت على تفسير القبيح، فأكثر أصحابنا قالوا: القبيح ما نهى عنه الشارع، فيشمل الحرامة. هذا هو كلام الشاعر ذكره صاحب: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وضده القبيح وغيره، غيره القبيح هو المستهجن، ولا وضده شكنا وغيره، غيره نعم هذا بك الصوت. نعم نعم، أنه المنهي عنه سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة يكون قبيحا، ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن. نعم. يقول: فيشمل الحرام والمكروه والحسن ما لم ينهى عنه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، فعلى هذا المكروه من جنس القبيح. وقيل: الحسن ما لنا أن نمدح فاعله شرعا، والقبيح ما لنا أن نذم فاعله شرعا. وهذا التفسير هو الذي ارتضاه الإمام في التلخيص. وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح، لأن فاعله لا يمدح ولا يذم، وإنما يمدح تاركه. أيوة، على أن الترك فعل. وصرح الإمام في الكتاب المذكور بأن المباح حسن، لكن مر معنا شيخنا في مثل الورود أنه قلت أن المكروه داخل في جنس المباح فيكون حسنا من هذا الوجه يعني. هو هذا، هو بعضهم يقول على أنه القسمة ثنائية حلال وحرام فقط، فيدخل المكروه في الحلال. نعم. أيوة. هو ارتكاب المنهي عنه نهي تنزيه، المكروه معناه فعل المنهي عنه نهي تنزيه. يعني كونه الذنب هذا لا يدل على شيء من الذنب. ها؟ الشارع قال انه لا يذم عليه. لا يذم على تركه على فعله. ولكن يمدح. أو أو أو أو يعني يؤجر. نعم. إذا كان النهي لا بد أن يكون متضمنا لمفسدة الله ولو كان كيف كيف مفسدة؟ قد يكون يعني كيف مفسدة؟ إذا كان سائغ فعله وسائغ فعله شرعا المكروه يعني؟ أي لأنه لا يعني من فعله لا يذم. لكن كون الشارع جاء فيه بنهي خاص. ها؟ كونه جاء فيه نهي خاص. على كل حال. هو إذا كان يعني إحنا يعني هو الذي يختلف فيه عن المندوب وعن المباح. هو أنه يؤجر تاركه ولا يأثم فاعله. ابن حزم شيخنا في الإحكام يقول أما المكروه والمندوب إليه فداخلان تحت المباح، لأن المكروه لا يأثم فاعله ولو أثم لكان حراما، ولكن يؤجر تاركه. هذا هو هذا أقيس هذا الكلام. أغين؟ هذا في ابن حزم الإحكام. أيوة. الجزء الثامن صفحة 13. هذا الحق. ها؟ أنا لا أعني الإسم، لا إشكال أنه لا يأثم، لكن كونه فيه نهي ما يدل على شيء من الإسم. أيوه يدل على أنه لولا تركه. هو دلالته. طيب خلاف الأولى قالوا كذلك. ما يهم. هو إيش الفرق بينهم؟ كله ينبغي تركه. الفرق بينهم أن هذا ترك مندوب وهذا فعل مكروه. بس. الله يحفظنا. نعم. بعضهم هذا تفريق الصلاة، بعضهم لا يفرق بينهم. شيخنا أيضا مر معانا المشروع. أيوه؟ كلمة المشروع هل تطلق على المأذون فيه فقط أو كل ما عرف من الشرع يعني؟ يعني المشروع إذا كان مراد به ما شرعه الله عز وجل تدخل فيه الشريعة كلها. يكون بمعنى الشرع. وكون الحرام مشروع يعني مشروع حكمه. الله يحفظك. أيوة. يكون حكمه حكم الشرع، وهو أنه يعني يجب الكف عنه. نعم. السيوطي في معجم مقاليد العلوم صفحة 74 يقول مشروع هو المأذون من قبل الشرع. هذا والجرجاني لعله اصطلاح بس. أيوة. والجرجاني يقول المشروع ما أظهره الشرع من غير ندب ولا إيجاب. أيوة معناه زي المأذون فيه. لكن إذا قلت هل الأحكام مشروعة ولا ما هي مشروعة؟ مشروعة بمعنى نعم إنه عرفت بالشرع. طيب إذا كانت الأحكام مشروعة، الأحكام فيها الحرام وفيها الواجب وفيها المندوب وفيها، إذا هذا يدل على أنه من باب الاصطلاح أنهم يطلقون المشروع على المأذون فيه، على المباح فقط أحيانا، على المأذون فيه. على المأذون فيه هذا هو. نعم. يدخل المكروه من هذا الوجه يعني؟ يدخل الواجب. نعم. ويدخل الواجب. الله يحفظكم. نعم. السرخسي يقول المشروع أدنى درجاته أن يكون مباحا، والقبيح لعيني لا يجوز أن يكون مباحا. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالمكروه ليس بحسن ولا قبيح، لأن فاعله لا يمدح ولا يذم، وإنما يمدح تاركه. وصرح الإمام في الكتاب المذكور بأن المباح حسن. قال هو إمام الحرمين؟ قالوا الإمام الحرمين في التلخيص. إيه هو إمام الحرمين. إمام الحرمين. إيه. آه إمام الحرمين. إنه سبق أنه ذكر في التلخيص أنه ما هو حسن ولا هو قبيح. نعم. محقق المختصر ابن الحاجب يقول انه اذا قال ابن الحاجب الامام يقصد امام الحرمين ليس الرازي كما هو المشهور. هو هذا اذا اطلق الامام يقصد امام الحرمين. اذا اطلق الامام صاحب المختصر ابن الحاجب. نعم. الزركشي نفسه ما ادري اذا اطلق الامام الزركشي الزركشي أطلق الإمام يقصد الرازي. الرازي إذا أطلق الإمام إمام الحرمين دائما يضيفه. وأنا بدأ أول ما بدأ قال وقال إمام الحرمين بالتلخيص، هو هذا دائما يضيفه. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة الإباحة حكم شرعي عندنا، وخالف المعتزلة لأن الثابت فيها رفع الحرج وهو موجود قبل الشرع. وأصل هذا الخلاف هنا الخلاف السابق في التحسين والتقبيح العقليين. بس هم يعني الإباحة الحقيقة أنه ينقسم في مباح عقلي وفي مباح شرعي. ما عرف فيه الإباحة عن طريق الشرع يضاف للشرع، وما لم يعرف فيه الإباحة عن طريق الشرع لم ينص عليه هذا يقال إباحة عقلية. ولذلك ذكروا أن الفرق بينهم أن الإباحة الشرعية حكم ينسخ، والإباحة العقلية ليس بحكم حكم شرعي حتى، ولذلك لا يرد عليه النص. الله يحفظك. وقلت لنا الخمر شيخنا رفعها كان شرعيا أو كان يعني إباحتها كانت شرعية إباحة ثم نسخت، أو إباحة عقلية ثم شرع؟ إباحة عقلية، لأنه ما نقول بأن الإباحة أصلا، وإنما نقول هذا التدرج. يعني الأحكام جاءت متدرجة، الإسلام جاء متدرج، ومما يدل على هذا إجماعهم على أن الضروريات الخمس اتفقت عليها الديانات كلها، ومنها العقل. يعني منها العقل. الله يحفظكم. في التعليق الثالث شيخنا كتبتم: ذكر في البحر المحيط أن ذكر في البحر المحيط أن الخلاف لفظي، وأنه يلتفت إلى تفسير المباح، فإن فسر بنفي الحرج وهو الصلاح الأقدمين فنفي الحرج ثابت قبل الشرع فلا يكون من الشرع، ومن فسره بإعلام. ولكن كيف عرفنا أنه ثابت قبل الشرع؟ بالشرع، عرفنا بالشرع. هذه المسلمين يعني إذن كله راجع للشرع. نعم. كتبتم: ومن فسره بالإعلام بنفي الحرج فالإعلام به إنما يعلم من الشرع فيكون شرعيا، وقد نقله من شرح التنقيح للقرافي. حفظك الله شيخنا. مسألة الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما يقولون، حتى ما تقولون هنا أحسن الله إليك، ألا يقال أن المحرم قربانهم وقت الصلاة، وغير وقت الصلاة ما يقال عنه أنه مباح؟ كيف؟ غير وقت الصلاة مباح تعاطيهم الشراب. هو هذا يستدل به من يرى أنه مباح ثم نسخ، لكنه في الحقيقة أنه ما كان مباح، وهذا من باب تدرج الأحكام، أنه كان يصعب عليهم الترك في الأول ثم جاء. وإلا هو في الأصل محرم. والأصل محرم. ما تصلح مثال للنسخ آيات الخمر الشيخ؟ كيف؟ ما تصلح مثال للنسخ؟ أنا ما رأيت أحد يمثل بها للنسخ والنسخ. الشيخ لمين شيخ؟ مر معنا يعني معاكم؟ لا، الشيخ تكلم في هذا والخلاف فيها اللي هو مبيح ثم نسخ، لكنه أقول ما مثل بها للنسخ والنسخ. أقول ما رأيت أحدا يمثل بآيات الخمر أنها من النسخ أو النسخ. ما الشيخ مر معنا في المذكرة قبل يعني؟ والشيخ ذكر هذا البحث في هل الخمر مبيح ولا لم يبح. نعم. لكن ما مثل بآية أنها آية للنسخ. نعم. ومر معانا في بعض الدروس شيخنا قرأنا عليكم من الأضواء أنه يقول بعد نزول الآية ولا تقربوا الصلاة أنها صارت إباحة شرعية بهذا النص يعني، ثم نسخ هذه الإباحة. أنا أقول الشيخ رحمه الله لما مثل لآيات الناسخ والمنسوخ ما ذكر هذا قصد. الله يجزيك. سبحان الله، الحمد لله. أنا وفقت، سئلت الأسبوع الماضي في الكلية فوفقت لإجابتك، يعني هذه أنها هي في التدريج وليس في الناسخ والمنسوخ. هذا اللي يظهر. وبعدين الشيخ رحمه الله ذكر هذا، ذكر آية النحل وقال تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قال سكرا هنا حتى هذا ما يدل على الإباحة لأنه عطف عليه الرزق الحسن، معناه أنه ما هو رزق حسن. الله يحفظك. لماذا لا يصلح لنسخ؟ نعم، لماذا لا يصلح هذا للنسخ هذا المثال؟ هو الذي يرى أنه مبيح ثم نسخ يمثل، يمكن يمثل بها. أنا أقول العلماء علماء الأصول أو التفسير ما وقفت على أحد منهم يمثل بآية على أن الخبر كان مباح ثم نسخ، بس هذا اللي أقول. الله يحفظك. في الأضواء شيخ، أنا أقرأ لكم كلامه. أيوه. يقول الشيخ الأمين في الأضواء، يقول: اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والعناب، منسوخة بآية المائدة المذكورة فيما جزم به صاحب المراقي فيه وفي شرح نشر البنود من أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى، بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلي، وهي ليست من الأحكام الشرعية، فرفعها ليس بنسخ. وقد بين في المراقي أنها ليست من الأحكام الشرعية لقوله: وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية. وقال أيضا في بحث الخمر قبل التحريم: أباحه في أول الإسلام فراءة ليست من الأحكام، كل ذلك ليس بظاهر بل غير صحيح، لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة التي هي قوله: من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، الآية. وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح أن يقال أن إباحته عقلية. أول شيء هذه دلالتها أنا يعني في رأيي أنها ضد، أنها تدل على أنه ما كان مباح. نعم. وما يسكر بعضه يقول حلاوته يعني ما هو لسانه مسكر. بعدين كونوا عطف الرزق الحسن على السكر معناه انه ما هو منه. أيوة. نعم. نعم. بعضهم قال في مقام الامتنان. نعم. يقال لها سورة الامتنان اصلا. ايوه. الله يحفظك. نعم. قال الامام الزركشي. لكن هذا الذي ذكر الشيخ في رأيي رحمه الله. امين. برأيي انه اولى منه ما ذكره صاحب المراقب السنة. نعم. ثم انه المرجح له اجماعهم على أن الضروريات الخمس لم تباح في ملة أبدا، ومنها العقل، يعني أن العقل أي شيء يغطي على العقل، يعني العرض والقصد العقل مثل النفس ومثل الدين لا يباح. نعم. أي. نعم. الله يحفظك. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: فائدة. نص الشافعي في الأم على أن المباح مأمور به، فقال: وآمر المحرمة إذا هو حلق أن يتطيب كما نأمره أن يلبس. هذا الأمر بعد الحظر وهو أصلا للإباحة. على معنى إن شاء إباحة له لا إيجاب عليه. هذا يعني مثل وإيا حالة الصيد. ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم، انتهى. لكنه عبر بآمر المحرم، هو مباح وليس. ايش الفرق بين هذا وبين قوله تعالى: واذا حلتم فاصطادوا؟ لا فرق. طيب. امر للاباحه، لكن قلتم المباح ما لا امر فيه ولا نهي ولا أيوة، لا طلب فيه. لا، لكنه قد يؤمر به خروجا عن صيغه الامر اصلا، مثل: واذا حلتم فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، واذا طعنتم فانتشروا. لكن قلت لنا شيخ أن المباح ذكر تكملة للقسم العقلية، هذا هو. وإلا هو ليس فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك. أيوة. ولذلك الأمر به ليس هو صيغة فعل على ظاهرها، وإنما هي خارجة عن مقتضى الظاهر. الله يحفظك. قول الزركشي هنا: نص الشافعي هو على أن المباح مستنبطون من كلام الشافعي. هذا ما يصير تفعل. آمره. ما يصير تفعل. ما يصير تفعل. هذا خبر بمعنى. هذا هو. هو ما آمره هي مأخوذة من: وإلى حلته فاصطاده. وبعدين قد يكون الطيب يعني أحوج إليه، لأنه يعني بعد التفف وبعد هذا. طيب. نعم. الله يحفظك. يقول نص في موضع لا يؤمن بأن المباح مأمور به، التطيب مباح وهو يأمره به. هو هذا كلام الشافعي على أنه أمر المحرم المتحلل أنه يتطيب بس، وأمره بمباح. وأمر الشافعي أصلا لا يفيد الوجوب إلا إذا كان لابنه أو زوجته ومقلده رحمه الله. آمين. يعني هذه أوامر الناس، ما هي نتكلم في أوامر الشريعة، أوامر الله عز وجل ورسوله. الله يحفظك. نعم. يقول: نص في موضع آخر منه على أن الصيد بين قوسين الأمر بعد التحريم للإباحة. وفي طبعة صفية أحمد خليفة ما في كلمة الصيد، ونص في موضع آخر منه على أن الأمر بعد التحريم للإباحة، ما في كلمة الصيد. يمكن الصيد، بس لأنه الأمر بعد الحظر للإباحة، وبعضهم يقول الأمر يرجع إلى ما كان عليه، وهذا الذي رجحه الشيخ وابن كثير. نعم. وعلقتم تحت شيخنا قال في البحر، والمختار أنه ليس مأمورا به من حيث هو، يعني المباح، خلافا للكعبي حيث قال كل فعل يوصف لأنه مباح باعتبار ذاته، وهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. هذا كلام الكعبي، هو قوله الأمدي قال أنه في غوص وأنه كذا، سيأتي بعدها وأنه ما في غوص. نعم. هو الكعبي والبلخي. أيوة. آخر مسألة شيخنا يقول، مسألة المكروه هو المندوب من التكليف عند القاضي وليس منه عند إمام الحرمين وابن الحاجب وغيرهما. ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف، فعند القاضي أنه طلب ما فيه كلفة، وعند إمام الحرمين إلزام ما فيه كلفة، وذلك بنافي ما فيه التخير، والمندوب والمكروه فيهما تخير. نعم. هل المكروه المندوب من التكليف؟ هما يعني هو مما قال على أن التكليف هو يعني طلب ما فيه كلفة. نعم. والكلفة هي المشقة، إذا كان طلب ما فيه كلفة يدخل فيه المندوب والمكروه، وإذا كان إلزامه فيكون، لأنه المندوب والمكروه لا إلزام فيهما، فيكون خاص بالواجب والمحرم بس. الله يحفظك. علقتم تحت قلتم الندب في اللغة الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب، قال في القاموس ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه، وفي اصطلاح أهل الشرع ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له. الله يحفظكم. وأضفتم في التعليق الثاني شيخنا، وذكر أن يقول منتهى الوصول لابن الحاجب أن الخلاف لفظي. انظر البرهان لإمام الحرمين المحصول ومنتهى الوصول لابن الحاجب، وذكر ولا ذكر هو يعني أيوة أن الخلاف لفظي، ذكر اللي هو ابن الحاجب. المنتهى الوصول تقصدون؟ أيوة. مختصر الآمدي يعني؟ لا، مختصر. منتهى الوصول هو أصل المختصر. الله يحفظكم يا رب. زيكم منتهى حق ابن الحاجب اللي اختصره. الله يحفظك. أنا وقفت على إنه في واحد شرحه بس ما أدري ما طبع. منتهى. أي. الله يحفظك. وقفت على إنه في واحد شرحه.